قال: والأصل في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها ليس فيها قميص ولا عمامة. إذن جاء في هذا الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية بالفتح، ويقال أيضا الضم، لكن الذي هنا هو فتح، ليس فيها قميص ولا عمامة. وقد جاء في حديث آخر ربما بيان ذلك. إذن كفن، ما معنى سحولية؟ كفن في ثلاثة أثواب، الثوب معروف وهذه الثياب سحولية. فسحولية هل هي نسبة إلى قرية في اليمن تعرف بسحول لأنها كانت تشتهر بصناعة الثياب فيقال ثياب سحولية نسبة إلى هذه القرية، أو أنها منسوبة إلى السحول، إلى القصار الذي يقصر الثياب، أي الذي يغسل الثياب، لأنه إذا غسل الثوب يفرك فكأنه يسحله. يعني أنت إذا مسكت شيء وفركته بين يديك كأنك تسحله سحلا، يعني تفرك. إذن الذي يغسل الثوب فإنه يفركه ويسحله. فهل هي نسبة إلى القصار أو لا؟ ومهما يكن من أمر فالمراد بها هي الثياب البيض التي من قطن، وخاصة قال العلماء عند ضم السين يتعين أن تكون ثياب بيض من قطن. إذن المراد بذلك هي ثياب بيض من قطن. إذن كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب، ولا شك أنه جاء في عدة أحاديث بيان فضل الثياب البيض، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حظ ورغب في لبس البياض، وأيضا رغب في تكفين الأموات، فقال عليه الصلاة والسلام: البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم أو أمواتكم. إذن البياض مرغب فيه. إذن كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص أي ثوب وليس فيها عمامة. قال: والأصل في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وخرج أبو داود عن ليلى بنت قائف الثقفية، يعني ليست بالهمزة وإنما هي بالنون، قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق ثم الدرع ثم الخيط. الحق والذي أعرف في الأحاديث إن ما هو الحقة، ليس كذلك؟ ما في تعليق عندك على الحقة؟ إذن الحق والمقصود به الإزار. نعم. قال: ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحد. أما الدرع فالمراد به القميص، نفسر الكلمات للإخوة. نعم. الحق والمقصود به الإزار، والدرع المقصود به القميص الذي يلبسه الإنسان الثوب. نعم. ثم الخمار. ثم الخمار والمقصود بالخمار ما تخمر به المرأة رأسها، ولا ننسى أن الخمار ينزل بعض منه على الوجه أيضا، والقصد من ذلك هو ستر المرأة، فالمرأة تخمر رأسها بماذا؟ بخمار، أي غطاء تضعه على رأسها وينزل منه جزء على وجهها. ثم الملحفة. الملحفة المقصود بها اللحاف، وهو ما يكون من أمر على اختلاف أنواعه وتعدده، منهم من يقول هي الملاءة مثل العباءة الآن، وفيه ثياب يلبسها النساء في الصلاة، ثياب طويلة تسترها فوق القميص، تلبس هذا الثوب تجد له أكمام واسعة وأيضا ينزل على الأرض يحفظها. وأيضا هناك ملحفة كالجلال تضع المرأة على نفسها فتغطي، والمقصود من ذلك المراد بالملحفة ما تلحف أو تتلحف به المرأة، أي ما تغطي فيه بدنها من عباءة أو ثوب تضعه على بدنها أو غير ذلك. ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. ثم بعد ذلك يعني لفت بالثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه أكفانها يناولنها ثوبا ثوبا. قال: فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين فقال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب. يعني هنا جاء في هذين الحديثين، الأول حديث متفق عليه رواه الجماعة، وأما الثاني فهو حديث ضعيف. إذن هذا الحديث الأول الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا حديث في الصحيحين وفي غيرهما، وجاء بذكر أثواب ثلاثة. فهل معنى هذا أن الميت لا يكفن بأقل، أو أن المقصود من ذلك هو الأولى والأفضل والأكمل لو كفن بثوب واحد؟ نحن رأينا أن خباف قصتي أنه لم يوجد إلا ثوب واحد، فإذا غطي به رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطيت به رجلاه خرج رأسه. فأرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خباب بن العرت، فأرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تغطية رأسه ووضع الأذخر على الإذخر على رجليه. ولذلك يختلف العلماء، لو أن إنسانا أدخل في القبر دون أن يكفن هل ينبش قبره فيكفن أو يترك؟ بعض العلماء قال ينبش لأن الكفن مطلوب، وبعضهم قال لا لأن النبش فيه نوع من التعدي فكأنه مثلى، والقصد من التكفين إنما هو ستر الميت، وقد ستر بالتراب فالتراب كاف. قال: فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين فقال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب. وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة. وقال أبو حنيفة: أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة خمسة أثواب، وأقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان والسنة فيه ثلاثة أثواب. ورأى مالك أنه لا حد في ذلك، وأنه يجزئ ثوب واحد فيهما إلا أنه يستحب الوتر. وسبب اختلافهم في التوقيت اختلاف في مفهوم هذين الأثرين، فمن فهم منهما الإباحة لم يقل بتوقيت إلا أنه استحب الوتر لاتفاقهما في الوتر، ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل، وكأنه فهم منهما الإباحة إلا في التوقيت، فإنه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع. ومن فهم من العدد أنه شرع الإباحة قال بالتوقيت إما على جهة الوجوب وإما على جهة الاستحباب، وكله واسع إن شاء الله وليس فيه يعني شرع. ما ذكره المؤلف هذا أمر كما ذكر واسع، لكن الاقتصار على ما جاءت به السنة إنما هو أولى. وكله واسع إن شاء الله وليس فيه شرع محدود، ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع. وقد كفن مصعب بن عمير يوم أحد بنمرة، فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا هو بها هو يقول أنه مصعب، ربما قلت خباب، هو مصعب، نعم مصعب. فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا بها رجلي خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإدخر. قال: لكن هذا قد يعترض من يرى خلاف ذلك، وأنه يكفن بثلاثة أثواب لأنه لم يجد غير ذلك، يعني هذا عند عدم وجود الثياب، فهذا لا يعتبر دليلا قطعيا في هذه المسألة. نعم، لكن نحن نقول لو اقتصر على ثوب واحد فذلك جائز. قال المصنف رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ويطيب إلا المحرم. الميت إذا كفن كما ذكر المؤلف يغطى رأسه وكذلك يطيب، ولذلك يوضع الحنوط في كفنه، لكن المحرم تختلف حاله، لأنه في قصة الرجل الذي سقط عن دابته وقصته دابته بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعامل المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، في رواية أيضا ولا وجهه، ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولعلكم تذكرون أننا عندما تكلمنا عن الشهداء هناك وأنهم ينفردون عن غيرهم وبخاصة الشهداء الذين يقتلون في المعركة فإنهم يدفنون بثيابهم التي عليهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم، وأنه جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن الشهيد أنه يبعث يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وكان الشهداء أيضا في الذين قاتلوا الخوارج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا يوصون أن يدفنوا بأثوابهم التي كانت عليهم. وربما يأتي كلام المؤلف عن الذين يصلى عليهم، ربما نعرض لذلك بتفصيل أكثر، لكن القصد من هنا أن المحرم له أحكام تخصه لأنه مات وهو متلبس بعبادة، مات وهو يؤدي ركنا من أركان الإسلام، وإن كان قد أدى هذا الركن فهو أيضا يؤدي سنة من سنن هذه الشريعة، ألا وهي أداء فريضة الحج كان قد أدى الواجب. إذن هو مات في حالة هو في عبادة فعومل معاملة خاصة. نعم. قال: واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ويطيب إلا المحرم فإذا مات في إحرامه فإنهم اختلفوا فيه. فقال مالك وأبو حنيفة: المحرم بمنزلة غير المحرم. فقال الشافعي: لا يغطى رأس المحرم. وقال الشافعي وأحمد لا يغطى. وقال الشافعي: لا يغطى رأس المحرم إذا مات ولا يمس طيبا. وسبب اختلافهم: أما غيره من الأموات فإنه يستحب وضع الطيب فيه، يعني يوضع فيه حنوط ويبخى يجمر، فهذا أمر طيب حتى يودع هذه الدنيا وهو على رأسه. قال: واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ويطيب إلا المحرم إذا مات في إحرامه فإنهم اختلفوا فيه. هذا ورد فيه نص، ولكن مع ذلك فتجدون أن العلماء يختلفون، لأنهم يختلفون في تعليل الأحكام وأيضا في الاستخراج من النصوص وفي توجيهها. لكن الذي ورد في ذلك حديث متفق عليه، وحديث الذي وقصته دابته وأشرنا إليه في درس البارحة أنه وقصته دابته سقط عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه: اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي الحديث أيضا: ولا تغطوا رأسه. وفي بعضها كذلك ذكر الوجه. فقال مالك وأبو حنيفة: المحرم بمنزلة غير المحرم. قال الشافعي: لا يغطى رأس المحرم إذا مات ولا يمس طيبا. وسبب اختلافهم: الشافعي قلنا في الأمس معه الإمام أحمد. وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. فأما الخصوص هذا تكلمنا عنه أظن شرحا في درس البارحة، فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم، فقال: كفنوه في ثوبين واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. وأما العموم فهو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقا، فمن خص من الأموات المحرم الأمر بالغسل مطلقا كحديث اغسلوه بماء وسدر في هذا الحديث، وكذلك اغسلنها بماء وسدر اغسلنها خمسا ثلاثا أو خمسا. فمن خص من الأموات المحرم بهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتل أحد جعل الحكم منه صلى الله عليه وسلم على الواحد. يعني تعلمون ما مر بنا في شهداء أحد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفن في ثيابهم ولم يصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقع خلاف بين العلماء، فبعضهم قال يصلى على الشهداء الذين يقتلون في المعركة، وبعضهم قال لا يصلى. وسبب الخلاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفن في ثيابهم ولم يصلي عليهم، لكنه بعد مرور سنوات جاء في بعض الأحاديث التصريح بأنها 8 سنوات صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى عليهم وهم في القبور. وتعلمون هذه مسألة مختلف فيها، أي في الصلاة على القبر إلى متى يصلى عليه؟ هل يصلى على الميت في قبر إلى 3 أيام أو إلى شهر كما هو مثلا مذهب الحنابل، وما زاد عن ذلك فلا؟ ها الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، وقد جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وداعا لأنه سيودع الدنيا ويودع أيضا الشهداء. جعل الحكم منه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكم على الجميع، وقال لا يغطى رأس المحرم ولا يمس طيبا، ومن ذهب مذهب الجمع لا مذهب الاستثناء والتخصيص قال حديث الأعرابي خاص به لا يعد إلى غيره. وما وجه الخصوص؟ يعني ما الدليل على أنه خاص به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بمشهد من الصحابة، ومع ذلك لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك يخص الرجل، وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبين عن الله، فهو الذي يبلغ أمته الأحكام، والله تعالى يقول له أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد عرف في القاعدة الأصولية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان ذلك خاصا به لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لما سكت عن ذلك وأطلق دل ذلك على أنه يعم كل من كانت حالته مثيلة لحالة ذلك الرجل الذي كان محرما ووقصته دابته.